بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإننا في اللقاءين الماضيين تكلمنا عن معنى كلام الفقهاء إن هذا الأمر من مقاصد الشريعة، وبينا أهمية معرفة هذا الفن، وأن له أثرًا في سلوك المرء وفي اجتهاده ونظره، حتى في نظره في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك النظر في ما قاله الله عز وجل في كتابه. ثم بينا بعد ذلك أنواع المقاصد بأمور مختلفة لكي نعرف الأجزاء التي تحتويه هذه اللفظة والأنواع التي تندرج تحت هذا الفن. ونبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل فيما يتعلق باستخراجه وإعماله، أي كيف تستخرج هذه المقاصد من الشريعة الإسلامية، وكيف للمرء أن يعملها ولنعلم قبل أن نبدأ في هذه الأمور وما يتعلق بالشروط فيها، أن الذي يعمل مقاصد الشريعة، ولنضرب لذلك مثالا بمقصد المصلحة، أنه واحد من ثلاثة أشخاص. فإن كان الأمر متعلقا بالولايات العامة، فإن الذي يقدر الأصلح فيها إنما هو ولي الأمر، وهذا الذي سماه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالسياسة الشرعية. إذن السياسة الشرعية هو ما يكون من تصرفات ولي الأمر اجتهادا منه مما بناه على المصلحة، فهو الذي يقدرها. ولذلك قلنا إن اجتهادات الإمام منوطة بالمصلحة، إذن هو الذي يقدر الأصلح، فإذا قدر أمرا أصلح، ورأى أحد من الرعية أن الأصلح على خلافه، فإنه يقدم اجتهاد صاحب الولاية. والولايات قلنا كثيرة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فمن الولايات التي ذكرها أهل العلم ولاية المسجد، فالإمام في المسجد له حق النظر في الأصلح في التطويل والتقصير، ما الأصلح والأرفق بالجماعة مثلا في طول الصلاة وقصرها، الذي ينظر في ذلك ويقدره هو صاحب من له ولاية الإمامة، وهو الإمام الراتب، فينظر الأطول أو الأقصر أيهما أصلح فيعمله، وهكذا. إذن الأمر الأول أصحاب الولايات، بدءا من الإمام الأعظم فمن دونه بحسب ولايته، ويسمى هذا بالسياسة الشرعية. ولذلك نجد أن أغلب تصرفات أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هي مندرجة تحت هذا الباب. فكتابة الدواوين وجعل الأرض خراجية، فإن المسلمين إذا فتحوا أرضا الأصل أنها تقسم بينهم، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح الله عز وجل للمسلمين العراق جعلها وقفا على المسلمين خراجية، يبقى الناس عليها سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، يدفعون في كل سنة خراجا لبيت المسلمين، فكأنها وقف، فينظر ما هو الأصلح. ما زلنا نتكلم في باب الأصلح، إن من أهل العلم كالقرافي وابن القيم رحمهم الله تعالى ذكروا أن بعض التصرفات التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من هذا الباب، من باب السياسة الشرعية. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فيقول أهل العلم إن هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج السياسة الشرعية. وعلى ذلك لو رأى ولي من ولاة المسلمين عدم الإحياء وإلغاءه وعدم التملك لمن أحيا أرضا، فإن هؤلاء الفقهاء يقولون يصح ذلك، لأن هذا التصرف متعلق بالمصلحة، وهذا من باب السياسة الشرعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون الذي يقدر المصلحة الشخص نفسه، فالأصلح للمريض أن يفطر. متى نحكم أن فلانا الأفضل له أن يفطر في الصيام الواجب أو ينتقل لبدله في صيام الكفارات؟ هو الذي يقدر نفسه الرجل. ولذلك عندما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع الصوم، حديث أبي هريرة في الصحيح، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل للإطعام مباشرة، لم يقل له أنت قادر أم ليس قادرا. فهو الذي يقدر الأصلح له، يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذن أنت الذي تقدر الأصلح. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. إذن الأمر الأول ممن يعمل المصلحة ولي الأمر فيما يتعلق بالولايات العامة، الأمر الثاني الشخص نفسه فيما يتعلق بخاصية نفسه أو في من وليه، مثل ناظر الوقف ينظر ما هو الأصلح من عمارة الوقف من عدمه، الولي على الصبي ينظر ما هو الأصلح، التجارة بماله أو الإبضاع بها أو نحو ذلك من التصرفات. فكل من كان له أمر يتعلق به أو بمن تحت يده فله الحق النظر في الأصلح، فيكون ذلك من النظر في الأصلح وهو من مقاصد الشريعة. الأمر الثالث وهو الذي سنبني عليه حديثنا اليوم ما يتعلق بالمفتين، فإن المفتي هو الذي يقدر الأصلح وهو الذي يقدر الضرر فيما كان أمره عاما بالناس أو كان من يعني كان يصدر حكما عاما للناس يسمى الفتوى، أو كان بحسب ظاهره لشخص معين فيقول إنك بالنسبة لك الأمر الفلاني يكون كذا أو يكون كذا. فهذا هو الذي متعلق بالمفتين وهو الأهم الذي سننظر له بمشيئة الله عز وجل اليوم. ليس لكل أحد ممن ينتسب للعلم أن يتكلم في دين الله عز وجل، ومن الكلام في دين الله الكلام في المقاصد. والدليل على ذلك أن الله عز وجل عندما ذكر أعظم المحرمات عد ثلاثة: الشرك به سبحانه، وارتكاب الفواحش، والقول على الله بغير علم. فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أعظم القول على الله فيما يعلم المرء أن ينسب لدين الله ما ليس منه. ونعلم جميعا أن الفقهاء ليسوا في درجة واحدة، وأن المنتسبين للعلم ليسوا على منزلة متساوية بين جميعهم، بل بعضهم أقدر من بعض في ذلك. ولذلك عد الفقهاء شروطا للاجتهاد كثيرة، وهذه الشروط التي تعد في شروط الاجتهاد هي التي يقصدها أهل العلم عندما يقولون من الذي يتأهل للنظر في المقاصد، لأنها نفسها الحديث المقاصد حديث في دين الله عز وجل، فالمعنى فيهما واحد. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الشروط لنعلم أن أكثر ما ذكره الفقهاء والأصوليون من الشروط في المجتهد لا يمكن تحقيقها أبدا، لأنها من الصعب اليسير الذي يندر توفره كالعلم بالناسخ والمنسوخ وبلسان العرب وبالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحو ذلك من الأمور التي يعجز المرء عن الإحاطة بها جميعا، والصحيح من الضعيف في كل حديث من أحاديث الأحكام. ولكن لنعلم أن من أهم الأمور أن يعلم المرء كتاب الله عز وجل، فليس لامرئ أن يتكلم في دين الله عز وجل ومنه المقاصد إلا أن يكون عالما بكتابه. والأصوليون يقول لا بد أن يكون حافظا لآيات الأحكام، ومن أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغيره يقول لا، بل لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله، لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله كاملا، لأنه لا يمكن لأحد أن يتكلم في دين الله وهو ليس عالما بكتابه، إذ العلم بكتابه هو الأصل ليتعلم ليحكم المرء على ما عداه من فروع الدين. هذه الشروط التي تهمنا اليوم سنذكر بعضها لمن أراد أن ينظر في المقاصد. فأول هذه الأمور أنه يجب على من نظر في المقاصد أن تكون له نية صادقة مع الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن تكون له نية، تكون له نية. قالوا: والنية هو أن ينفي الجهل عن نفسه ويعلم غيره. فمن أراد أن يتكلم في دين الله عز وجل لأجل أن يرتفع في هذه الدنيا وينظر الناس إليه وتشرئب إليه أعناقهم، فإنه قد أضر نفسه قبل كل شيء، وما نفعها في شيء، وقل ما ينتفع بعلمه. ولذلك جاء في الأثر: إن من تعلم العلم ليماري به السفهاء فإنه حسبه، لن يكون له العلم المتحقق في ذلك. الأمر الثاني أنه لا بد لمن تصدر لهذا الأمر المقاصد أو لسائر الأمور الأخرى، أنه لا بد له من الإكثار من سؤال الله عز وجل بالهداية. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله عز وجل في كل ليلة في قيام الليل فيقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فيكثر المرء من سؤال الله عز وجل أن يهديه للحق، وأن لا يعتمد على نفسه وعلى ذكائه وفطنته. وكم من الناس إنما ضل في هذا الباب وفي غيره من الأبواب بسبب اعتداده بنفسه وبسبب قصد غير الله عز وجل، من قصد التقرب لفلان وفلان ممن يحب التيسير ويحب التسهيل، فلم يكن قصده بهذا الاستدلال بالمقصد ما عند الله عز وجل، وإنما قصده ما عند الناس. وإذا تأمل المرء في سورة الفاتحة حينما يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، علم أن سؤال العبد لله عز وجل في كل صلاة أن يهديه للصراط المستقيم، والحق من أعظم ما يسأل، من أعظم ما يسأل. ولذلك كان كثير من السلف إذا أراد أن ينظر في مسألة أو يخرج مناطها كان يقصد المساجد المهجورة، إذ تكون أقرب للإخلاص وأدعى لنظر الناس إليه، فكان يمرغ وجهه ساجدا لله عز وجل وداعيا له سبحانه وتعالى أن يوفقه للحق. ومن دعا الله عز وجل أن يوفقه للحق فإن هذا دليل على إخلاصه. ولذلك بين الدعاء والإخلاص تلازم، فالدعاء لا يطلع عليه أحد إلا العبد وربه سبحانه وتعالى. فمن دعا أن يوفق فإنه حري أن يوفق، لأنه يكون ذلك من علامات إخلاصه بأمر الله عز وجل. فالمقصود أن طالب العلم عموما سواء كان ناظرا في المقاصد أو في غيرها من العلوم وفروع الشريعة يجب عليه أن يعتني بهذه الأمر أمرين، وهما مراجعة النفس ولومها وتأنيبها إن قصدت بهذا العلم أو بهذا النظر أو بهذه المسألة بعينها غير الله عز وجل. وكذلك يكثر من سؤال الله عز وجل الهداية والتوفيق والإصابة. الأمر الثاني، إذا انتهينا من الأمر الأول وما يتعلق بفعل العبد، ذكرنا فيه أمرين. الأمر الثاني ما يتعلق بالمقاصد بعينها بخصوصها. أبو حامد الغزالي لما ألف كتابه شفاء الغريب في ذكر المناسبة والتخيل والتعليل، والمناسبة هي المقاصد، قال: إن كتابي هذا لا يمكن أن ينتفع به امرؤ إلا أن يتصف بأربع صفات، وهذه الأربع الصفات يجب توفرها لمن أراد أن يستثمر المقاصد استثمارا صحيحا. وهذه نص عليها أبو حامد في شفاء الغريب لما تكلم عن هذا العلم وهو المناسبة. أول هذه الشروط قال: كمال الآلة، بأن يكون المرء ذا فهم وذكاء وفطنة، والله عز وجل هو الرزاق، فإنه سبحانه وتعالى كما أنه رزق بعضا أموالا فإنه رزق آخرين فهما وذكاء وفطنة ودقة في الاستنباط. ولذلك يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن بعض رواة الحديث نطقه وضبطها كذلك ابن مالك صاحب الألفية في عندما قرأ عليه اليوني نسخته من البخاري، قال يفقهه بالضم، فتكون مأخوذة ليس من الفهم فحسب، بل من الفهم وتمام الإدراك لمعانيه، فيكون فاهما لدقيق الفقه فيه، ليس مستظهرا للمعنى الظاهر فقط، بل مستظهرا للمعنى الظاهر والباطن، وهو أسرار الشريعة وحكمها. وهذا هو كمال الفقه، وهذا من توفيق الله عز وجل الذي يرزقه بعضا دون بعض. الأمر الثاني، قال الأمر الأول أن تكون عنده كمال آلة، الأمر الثاني أن يكون عنده استكداد فهم، فإن كثيرا من الناس يرزق ذكاء ولكنه لا يستكد فهمه، فلا بد له أن يستكد هذا الفهم، ولا بد له أن يصقله وأن يبذل الجهد فيه، فإن صاحب الفهم إذا شغل عقل أو الذكاء والفطنة، إذا شغل بأمور الدنيا وشغل بأشغالها صرف عما يقابلها. فعلى سبيل المثال، صاحب العلم الشرعي إذا شغل بسماع غير القرآن فإنها تأخذ ما يقابله وهو القرآن في نفسه. وصدق من قال إن سماع الغناء وسماع القرآن لا يجتمعان في قلب، فإن المرأة إذا سمع هذه الألحان بسائر أنواعها وسائر هيئاتها، ما كان منها محرما وما كان مكروها، إذا أكثر من سماعها فإنه يضعف تعلقه بالقرآن فهما وتدبرا بحسب ذلك. كذلك النظر، من أكثر نظره في أمر محرم فإنه يقل تركيزه في النظر في الأمر الذي يقصده من الشريعة، وهكذا. إذن فأفعال العبد وطاعاته مؤثرة في فهمه ونظره، مؤثرة ولا شك. ولذلك استكداد الفهم يكون بماذا؟ بكثرة المدارسة وبكثرة النظر وبالبعد عن المعاصي، وهي أهم شيء. الأمر الثالث الذي ذكره الغزالي، قال الانفكاك عن التقليد، فإن المرء إذا كان مقلدا لغيره في العلل وفي مسائل المناسبات والمقاصد، فإنه لا يكون دقيق الفهم فيها، في استنباطها ولا في إعمالها. ولذلك التقليد هو الذي يجعل كثيرا من الأذكياء لا ينتفعون بكمال فهمهم وبكمال ما أوتوا من علم وما رزقهم الله عز وجل من فهم. ولا نعني بالانفكاك عن التقليد عدم الانتفاع بما دونه الفقهاء وكتبوه، فليس المقصود ذلك، وإنما المقصود أن نفهم كلامهم وأن ننظر فيه نظرا مجردا، بحيث لا يتعصب المرء لزيد دون عمر ونحو ذلك من الأمور. فالمقصود بالتقليد هو أن يتعصب لشخص فيأخذ قوله مطلقا، وافق الحق أو خالفه. الأمر الأخير، أنه لا بد، الأمر الرابع الذي ذكر الغزالي، أن الناظر في المناسبة وعلم المقاصد لا بد أن يكون عارفا فيه، قال أن يكثر من النظر في كلام الفقهاء. لا بد أن يكثر من النظر في كلام الفقهاء، فإن المرء إذا أكثر من النظر في كلامهم وارتاض في مناظراتهم، عرف المناظرات، الأدلة والردود على هذه الأدلة والمناطات التي يذكرونها والقوادح التي يردون بها على الأدلة، فإنه يكتسب الملكة التي يستطيع بها أن يفهم المقصد أو أن يستنبطه. ولذلك من تطبيق هذا المقصد أن الشاطبي رحمه الله تعالى قال ولا يسمح لأحد أن ينظر في كتاب هذا في المقاصد إلا أن يكون ريان من علم الشريعة. لابد أن يكون ممتلئ من علم الشريعة، عالما بالكتاب والسنة، عالما بكلام الفقهاء وبمناظراتهم ومطلعا عليهم. هذه الشروط التي ذكرناها قد يقال لما نذكرها، نقول لأنه في الحقيقة أن كثيرا ممن تسور على هذا الباب وهذا الفن من العلوم تسور عليه وهو ليس من أهله، فترى أقواما يتكلمون في تنزيل بعض الأحكام وإجازتها من باب أنها المصلحة تقتضيها، من باب أن المصلحة تقتضيها، ومن باب أن الذريعة قد زالت في هذه المسألة أو تلك، وهم ليسوا أهلا لبيانها لأنها من الأمر العام وليست من الأمر الخاص، فيتكلمون في دين الله وهم ليسوا كذلك. وهذا الذي يريده بعض الناس عندما يتكلمون عن المقاصد، يقول يجب أن نبدأ بالمقاصد قبل معرفة العلوم الفقهية لكي يبدأ الشخص منطلقا في فقهه، وهذا خطير جدا جدا جدا خطير. هذا الذي يسعى له المعتزلة القدماء والمعتزلة المحدثون، وهو أن ينطلق المرء في الاجتهاد من غير معرفة للأصول الشرعية ولما دونه أهل العلم في هذه المسائل. يبقى عندنا شرط أخير أطال عليه الشاطبي، وسنذكره لفائدة بعض التطبيق عليه فيما يتعلق في المقاصد، وهذا الشرط مسبوق إليه، وكان من أول من أطال في الكلام عنه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، قال وهو معرفة لسان العرب. يقولون فإنه لا يمكن لأحد أن يكون مجتهدا في الشريعة الإسلامية إلا أن يكون عالما بلسان العرب، لابد أن يكون عالما بلسان العربي، لأن العربية هي المترجمة للكتاب والسنة، والكتاب والسنة هما الأصل، فمن لم يعرف لسان العربي فلا يمكن أن يكون فقيها ناهيك أن يكون عالما بأسرار الشريعة ودقائقها. ولا شك كما قال الشافعي أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بكل العربية، يقول الشافعي لا يمكن أن يحيط أحد بالعربية كلها إلا نبي، ولكن كلما زاد المرء علما بالعربية كلما كان ذلك دليل على زيادة علمه في الشريعة. ونعني بالعربية عدم اللحن، فإن الذي يلحن ينقص من علمه بقدر لحنه، وكمال عدم اللحن بمعرفة النحو، والأمر الثاني بمعرفته للغريب فيعرف اللفظة ومعانيها. ولذلك فإن ابن عباس قال ما عرفت معنى قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم عندي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها قبله، أنا فطرتها قبله أي شققتها. والأمر الثالث أن يعرف دقائق اللغة من البلاغة، حتى لقد قال أبو سليمان الطوفي نجم الدين عبد الكريم الطوفي في كتابه الإكسير إن معرفة دقائق اللغة والبلاغة والتي يسميها الأصوليون بدلائل الألفاظ هي المقصد الأول بعد توحيد الله عز وجل في هذا الكتاب، لأن القرآن أنزل للإعجاز ببيانه وفصاحته، فمعرفة هذه الأمور مما يزيد المرء يقينا وفهما بالدين وبالأخبار وغير ذلك. إذا عرفنا ذلك عرفنا خطأ أناس كثر. الخطأ الأول أنه لا يمكن الاجتهاد، نعم قد يكون المرء ناقلا لحكم لكن لا يمكن أن يكون مجتهدا في الشريعة إلا أن يكون عالما بالعربية، وهذه ذكرها الشافعي وتتابع أهل العلم على نقلها منه. وليس المقصود بذلك تعصبا لجنس، لا، فإن العربية كما ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هو من كان فيه وصفين، هو من كان فيه وصفان اللسان والخلق، فمن كان لسانه عربيا وخلقه وطبعه كحال النبي صلى الله عليه وسلم والعرب فإنه عربي. فبلال لم يقل أحد إنه ليس عربيا بل هو عربي وإن كان أصله حبشي، وسلمان وإن كان أصله فارسي فهو عربي ولا شك. فالمقصود بالعربية ليس الإقليم أو النسب وإنما اللسان والخلق. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم إن من مقاصد الشريعة الكلية مخالفة المشركين، ومن مخالفة المشركين مخالفة أهل الفسق وغيرهم، ثم نزل فيما دون ذلك من الفسق وغيرهم. فلذلك المقصود أن من عرف اللسان وأخذ الخلق والطبع الطبع فإنه هو الذي يكون عربيا. لماذا قلنا الخلق؟ لأن بعض الأشياء جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة، فمن عرف عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وتعامله عرف مخرج فعله ودلالة لفظه ودلالة لفظه. إذن هذا المقصود باللسان العربي. ولذلك من ذم من المتوسعين فكرا الشافعي فقالوا إن الشافعية متعصب للعربي، لم يكن قصده ذلك، وإنما قصده اللسان ولم يقصد الجنس. بلسان، الله عز وجل ذكر القرآن أنه بلسان عربي مبين، فالمقصود اللسان وليس المقصود الجنس. الخطأ الذي حدث ما هو؟ أنه جاء أقوام ففسروا القرآن بما لا يوافق اللسان، بما لا يوافق لسان العرب. يقول الشاطبي مثلا إن من الناس من فسر القرآن بما يسمى الآن بالتفسير العلمي الإعجاز القرآني، يقول هذا يخالف مقاصد الشريعة، لأن القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى لأجل إثبات الحقائق الكونية أبدا، وإنما جيء به للإعجاز بالبيان والأمر بعبادة الله. ولذلك الشاطبي أطال في الرد على من قال بالاستدلال بالقرآن على الحقائق العلمية، قال لا يجوز الاستدلال بالقرآن على الحقائق العلمية، لأنه إخراج للقرآن عن المقصد الذي جيء به، ولسان العرب لا يقتضي ذلك، وإنما فيه تكلف. ومن نظر في حال بعض الذين يأتون يستدلون بالقرآن على الإعجاز العلمي يجد تكلفا يخرج بعض اللفظ عن معناه اللغوي. فلذلك بعضهم الآن بدأ يؤلف الإعجاز الفيزيائي في القرآن، ويأتي آخر فيقول الإعجاز الرقمي في القرآن، وكل هذا لا يقبل. نعم القرآن لا يعارض حقيقة علمية، ولكنه ليس دليلا عليها. انظر الفرق بين الثنتين، القرآن لا يعارض الحقائق العلمية، ولكنه ليس دليل، لم يؤت بالقرآن لأجل أن يستدل به على الكيمياء أو على الطب أو على علم الأرض وهو الجيولوجيا، وإنما أنزله الله عز وجل ليعرف الناس ربهم ويعبدوه ويعرفوا شرائع دينه. والأمر الثاني كان فيه إعجاز في البيان، في البيان والفصاحة، عجز أهل الأرض جميعا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو بعشر آيات، بل حتى بآية واحدة مثله. وهذه من المقاصد التي أطال عليها الشاطبي في الاستدلال عليها. طيب إذا تكلمنا الآن في قضية مستخرج أو مطبق المقاصد، وأطلنا فيها حقيقة بعض الشيء، لأن المتسورين على هذا الفن كثر جدا، بل حتى كتاب الصحف أصبحوا يتكلمون في هذا الباب، كتاب الصحف، فأصبح بعضهم يقول المصلحة في هذا والذريعة قد انتفت من ذاك، وهؤلاء لو طبقت عليهم شرطا واحدا من هذه الشروط لوجدته منتف في حقهم، ناهيك عن باقي الشروط. ولذلك الديانة مهمة وعبادة الله عز وجل مهمة، وكم انتهك كثير من المحارم بسبب أن هذا المصلحة فيه وذاك فيه تيسير على الناس. والفقيه والمنتسب للعلم إذا أخطأ تبعه في خطئه كثير من الناس، فكان ذلك سببا ضارا بينا. ومما يعني يذكر من باب الطرفة ولطرد الملال، يذكرون أن رجلا سقط منه متاع، سقط منه شيء فلوس أو غير ذلك، فاتجه يسأل الله عز وجل فقال اللهم لا تجعل لقطتي تقع في يد فقيه، لأنه ربما أوجد له مخرجا فأجاز تملكها. وهذه وإن كانت طرفة تذكر، إلا أنه حقيقة هذا بين، فإن المرء يتوسع في كثير من الأشياء باسم الدين وبحجة الاستدلال بمقاصد الشريعة وبالتيسير فيها، وهذا خطير. نعم هي يسيرة، ولكن بشرط ألا يعني تعارض نصا من كتاب الله عز وجل. طيب يبقى عندنا أمر يتعلق بالمقصد ذاته، وهو نقول إن تطبيق المقاصد على المسألة أو المقصد نفسه إذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل، وهذا الشرط يتعلق بإعمال المقاصد، إذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل جليا أو أمرا مجمعا عليه فإنه لا يصح تطبيقه، يجب إلغاؤه، يجب إلغاؤه. ومن الأمثلة الجميلة في هذا الباب أن القاضي علاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف لما تكلم عن خلع الحيلة ذكر أنه لا يجوز، ولكن قال إن في خلع الحيلة تفريجا عن الناس. ما هو خلع الحيلة؟ خلع الحيلة أن يكون الرجل قد علق طلاق امرأته فيقول أنت طالق بعد شهر، أو أنت طالق إن خرجت من البيت، فإذا جاء الشهر أو خرجت من بيتها فإنها طالق، هذا يسمى تعليق الطلاق. فلكي لا يقع الطلاق، يقول كذا، فلكي لا يقع الطلاق من باب التيسير على الناس يجوز خلع الحيلة قبل أن يقع الطلاق ولو بساعات، يقول أعط، تقول له خذ هذا المال 100 ريال 100 ريال 1000 ريال وخالعني، فيقول خالعتك ويأخذ المال، فتكون قد خالعته فيكون بينهم فسخ، والخلع لا يحسب طلاقا. فإذا جاء المشروط المعلق عليه، جاء الشهر، تمام الشهر، خرجت من البيت، خرجت وهي ماذا؟ ليست زوجة، فلا يقع الطلاق. جاء المرداوي قال وهذا فيه تيسير على الناس، خلع الحيلة فيه تيسير على الناس، لكي لا الشرع متشوف مقاصد الشريعة إبقاء الزوجية وعدم إلغائها. فلذلك يقول فالمصلحة للمصلحة الناس نقول إنه يجوز خلع الحيلة. رد عليه الشيخ موسى الحجاوي في حواشي التنقيح فقال هذا عجيب من القاضي علاء الدين، فكيف نستدل في المصلحة في مقابل النص؟ حيلة، الحيل ملغية، الشريعة تلغي الحيل. ولكن انظر لتطبيق، سأطبق لك الآن مقاصد الشريعة في قضية النكاح ثم نعود. نحن قلنا قبل قليل إن من مقاصد النكاح بخصوصه ماذا؟ أن الشرع يريد الالتئام وعدم تفرق الزوجين، ولذلك جاء في حديث محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب عرشه وأن أقرب جنده إليه من فرق بين زوجين فيقول أنت أنت فيدنيه إليه، فالشيطان يحب التفريق بين الزوجين والله عز وجل يكره الطلاق، إن صح حديث محارب بن دثار، وجمع من أهل العلم يحسنونه. فدل ذلك أن من مقاصد الشرع إبقاء عقد النكاح. فمن أعمل قاعدة شف المقاصد في باب النكاح في باب الطلاق بالخصوص نقول إن من مقاصد الشريعة إبقاء عقد النكاح، فإذا كان المسألة مختلف فيها ومهما أمكن إبقاء النكاح وعدم إبطاله فإننا نبقي ما لم يأتي نص في المسألة. فنقول بناء على ذلك أصلا الطلاق المعلق إذا كان التعليق نقول هو مثل النذر، إذا كان علق لأجل حث أو منع أو ترغيب أو ترهيب فلا نسميه طلاقا وإنما نجعله يمينا مكفرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كل من حرم على نفسه حلالا فإنها يمين مكفرة. وهذا في إعمال المقاصد أكثر من النظر للمصلحة مجردة، لأن قلنا إن المقصد الجزئي مقدم على المقصد الكلي عند التطبيق، ولذلك لا نحتاج لخلع الحيلة أصلا، لأن الطلاق المعلق ما لم يكن معلقا لذاته وإنما لأجل الحث أو المنع والترغيب والترهيب فإنه غير واقع، انتهينا. وهذه هي مقاصد الشريعة، لا ينظر للحيل، الشريعة تنهى عن الحيل وهذا من مقاصدها لكي لا نضرب المقاصد بعضها ببعض، المصلحة مع الحيلة، فإذا تعارضت مصلحة مع الحيلة قدمت المقصد الجزئي وهو درء الحيلة على المقصد الكلي وهو المصلحة العامة. وضح المثال الذي قصدته أنه لا يجوز لمجتهد أن يقول إن المصلحة في كذا ثم يلغي يعني حكما شرعيا. آتيكم بمثال آخر الآن الناس يقولونه، هناك من الناس من يقول وهم فقهاء من يقول إن المسلمين إذا جاءهم، شوف، إذا نظر إليهم الغربيون فرأوهم يرجمون الزاني والزانية فإنهم سيذمون الإسلام ويسمون الإسلام دينا وحشيا، وسيقولون إن هذا الدين يعني يسبونه ويذمونه، فيمنعون كثيرا ممن يريد الإسلام عن الإسلام لأجل ذلك بسبب تشويه الدين. طيب ما الحل؟ قال الحل أننا نلغي حد الرجم ونقول يبقى القتل دون الرجم فيقتل بدون رجم. نقول هذا المقصد الذي أتيتم به وهو المصلحة هي في الحقيقة في مقابل نص وهو الرجم، فأنت ألغيت نص لأجله فنقول يكون ملغيا. أي مقصد يذكر أو تطبيق يذكر إذا خالف النص من الكتاب والسنة فإنه يجب أن يكون ملغي، قاعدة، وهذه أهم مسألة. لا يجوز لك أن تلغي نصا من نصوص الشريعة بحجة النظر في المصلحة والفائدة مطلقا، مطلقا لا ينظر له، إلغاء بالكلية. تكلمنا بالأمس لما تكلمنا عن قصة عمر وكيف وجهناها بأنه هو لأجل الشخص بعينه كان مضطرا للسرقة لكي لا يهلك، فلذلك عمر رضي الله عنه لم يقم عليه حدا. هذه المسألة التي أذكرها الآن هي في الحقيقة من أهم المداخل التي يدخل بها بعض الناس في هذا الباب على الدين. وقلت لكم بالأمس لو أن ابن القيم رحمه الله تعالى كان في عصرنا حيا لعد الطواغيت 5، وعد منها إعمال المصلحة في نقض النصوص الشرعية، في نقض النصوص الشرعية. طيب المسألة الأخيرة وبذلك يعني شبه ننتهي بأمر الله عز وجل، وهو مسألة كيف يمكن للمرء أن يستخرج المقاصد الشرعية. احنا تكلمنا ما هي شروطه التي في المستخرج والمعمل للمقاصد، وما هي الشروط المتعلقة بالمقصد أو التطبيق الذي استخرج، وهو شرط واحد ألا يخالف نصا. هنا سنتكلم ما هي الطرق التي نعرف بها المقاصد، وهو السؤال الذي جاءنا بالأمس. يمكن للمرء أن يعرف مقاصد الشريعة بوسائل. الوسيلة الأولى أن يكون المقصد منصوص عليه، أن يكون المقصد منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فهنا كي لأجلي. فكثير من المعاملات ومنها الربا إنما حرمت لكي لا يكون المال محصورا عند أناس دون أناس، فالشرع يقول يحرم عليك أن تكنز الذهب والفضة. إذا كان عندك ذهب وفضة ولو كنت جعلتها ليوم ما يجب عليك أن تخرج زكاتها ربع عشرها لكي لا يجتمع عندك المال ولا يذهب لغيرك. ربع العشر يذهب للمسلمين الفقراء، ومصارف الزكاة 8. وفي نفس الوقت ما يكون المال مضمونا 100%، يجب أن يكون فيه غرم وغن. فإذا أقرضتك على أن ترد لي المال كاملا مع زيادة أصبح المال دولة عندي فقط لي وحدي، سيرجع المال لي وحدي مع ربحه. لكن إذا كان مترددا بين الربح والخسارة كحال التجارات والمضاربات والمشاركات فإنه قد يكون الربح والخسارة، وهذا من مقاصد الشريعة. من المقاصد التي نص عليها الشارع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، لأجل البصر. إذن إنما شرع الاستئذان لأجل البصر، فيجب على الشخص أن يغض بصره في كل ما يكره صاحب الدار أو الشخص أن ينظر إليه. فلو أذن له إلى دار وأمكنه النظر لعورة فيجب عليه أن يغض البصر، فهنا واضح أنه لأجل ألا يرى شيئا ممنوعا. كذلك قد تكون يعني الدلالة من باب الظاهر كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد من باب الإخبار ولكنها من باب التقرير أن من قواعد الشريعة اليسر ونفي العسر. مما يعرف به مقاصد الشريعة الإجماع، إجماع المسلمين، فإذا أجمع المسلمون على شيء فإنه يكون من مقاصد الشريعة، من المقاصد، مثل ما حكي الإجماع على أن الضروريات 5 التي ذكرناها بالأمس، وحكي أنه إجماع عليها، فالإجماع منعقد على حفظ هذه الضروريات 5. الأمر الأخير أو قبل الأخير قالوا أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم نصوا على هذا المقصد، وقد ذكر الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية أن من فقه الصحابة أنهم ينظرون للمقاصد أكثر من نظرهم لظواهر النصوص. بهذا النص ذكرها الشيخ، قال إن الصحابة ينظرون للمقاصد أكثر من نظرهم لظواهر النصوص، ولذلك جاء عنهم أنهم أعملوا الربا في غير الستة التي جاءت في حديث عبادة من الربا، جاء عنهم أعمالها في غيرها، وهذا من أعمال المقاصد. وانظروا، سأتكلم عن كيف أن الصحابة أعملوا المقاصد في باب الربا من باب، بس افهم معي هذه المسألة، وهذا هو تقرير الشيخ تقي الدين في المسألة. الربا إنما حرم لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يكسب المرء، لا يكسب المرء شيئا لم يضمنه. يعني أنا عندما أعطيك المال أنت الذي ضمنت المال، يجب أن ترد لي هذا المال كاملا، فإذا رددته لي مع ربح وقد شارطتك عليه فإنه ربا. طيب، يقول أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في تفسير آية أشكلت آية الربا، قال إن الربا ثلاثة أنواع، وهذا المثال سيأتينا إن شاء الله غدا عندما نتكلم عن الوسائل والمقاصد والفرق بينهم. ركز معي في رأي الشيخ في الربا. يقول إن الربا ثلاثة أنواع: ربا الجاهلية، وربا فضل، وربا نسأ. ربا الجاهلية هو الذي يجمع الفضل والنسأ معا، أعطيك مال ترده لي أكثر منه، لكن طبعا من نفس الجنس، ترده لي أكثر منه من نفس الجنس، ولكن ليس الآن فيما بعد، غدا، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ما شئت من المدد. يقول الشيخ إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجعلوا لربا الجاهلية ما جمع فضلا أو نسى علة، فكل شيء يجري فيه الربا عندهم. هذا كلامه، فهما من كلامهم. وقد نص على هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، إمام المؤمنين أو أمير المؤمنين في الحديث، فذكروا أن ربا الجاهلية، انتبه، فرق بينه وبين النساء والفضل، يجري في كل شيء، سواء كان معدودا، مكيلا، موزونا، مطعوما، غير مطعوم، كل شيء. أعطيك غترة تردها لي أسبوع الجاي غترتين، ربا. أعطيك كأسا ترده لي بعد أسبوعين كأسين، ربا. أعطيك لتر لبن ترده لي بعد أسبوعين لترين، ربا. أعطيك سيارة، أعطيك دابة تردها لي ثنتين، ربا. قال الصحابة فهموا ذلك لأنهم نظروا للمقاصد، نظروا للمقاصد. وأما ربا النسأ وحده وربا الفضل وحده فإنهما حرم تحريم وسائل، ولذلك قيد بالستة أو ما قيس عليهما. قال من فهم هذا الفهم من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعده هو في الحقيقة نظر لمقاصد الشريعة ولم ينظر لظواهر النصوص. آمل أن تكون وصلت فكرة أنواع الربا الثلاثة والتفريق بينهم، لأن سنأتي عن الربا الفضل وحده والنساء وحده عندما نتكلم عن الوسائل غدا إن شاء الله. طيب، إذن هذه المسألة وهي قضية ما نص عليه الصحابة من حيث العلل، ما نص عليه الصحابة من حيث العلل والمعاني والمقاصد. وكنا قد ذكرنا أن الصحابة ذكروا مثلا قول ابن عمر إنما النكاح الرغبة، فكل نكاح لا رغبة فيه فإنه لا يكون نكاحا شرعيا، وهذا مقصد شرعي. وهكذا قلنا عن عائشة رضي الله عنها وغيرها. الوسيلة السادسة أو الخامسة لاستخراج المقاصد الشرعية قالوا هو الاستقراء، أن يستقرئ المرء جزئيات كثيرة وفروعا كثيرة ليستخرج حكما يشمل هذه الجزئيات وغيرها، يشمل حكم هذه الجزئيات وغيرها، فينظر المرء في مسائل كثيرة جدا ثم يقول المقصد الشرعي هو كذا. وهذا الاستدلال بالاستقراء هو أغلب المقاصد الجزئية، إنما دليلها الاستقراء كما نص الشاطبي، أغلب المقاصد الجزئية إنما دليلها الاستقراء. ولذلك يختلف الفقهاء بحسب اختلاف اطلاعهم وبحسب عدم وجود ما يخرم استقراءهم. خلني أضرب لكم مثالا في قضية دليل استقرأنا. الشرع لما جاء في القصاص القاتل يقتل، أليس كذلك؟ طيب، من قطع يد غيره فإن كان القطع من مفصل ففيه قصاص، فإن كان القطع لغير مفصل فالقصاص إلى المفصل وما زاد فيه حكومة. هذه مسائل. لماذا الجزء الآخر لم يكن فيه قصاص؟ لعدم إمكان التماثل. ما يمكن التماثل، قد أزيد أنا ذراعي أطول من ذراعك إن نظرنا بالملي، فالتماثل صعب في هذا الشيء، ولذلك قالوا إنما يكون القصاص المفاصل. ننظر في أيضا في جروح الرأس، جروح الرأس الشجاج التي تسميها الفقهاء، ففي بعضها قصاص وبعضها لا قصاص. إذن وجدنا أن المقصد الشرعي من القصاص إنما هو العدل، العدل إنما شرع القصاص لأجل العدل. انظر في تطبيق هذا المقصد الشرعي على بعض المسائل. المسألة الأولى، عندما يكون رجل قتل آخر بغير السيف، هل يجوز قتله بالشيء الآخر الذي قتل به أم لا؟ وضحت المسألة؟ رجل قتل آخر برض رأسه بين حجرين، أو قتله بتحريق، لعن التحريق مثلا، جاء النص بالنهي عنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، قتله بكرسي كهربائي مثلا، القاتل هذا هل يجوز أن نقتله بغير السيف؟ مشهور المذهب أنه لا قصاص إلا بالسيف، يقول لأنه لا يتحقق العدل إلا بالسيف. يأتي ممن يطبق الاستثمار يقول لا يمكن، فبعض وسائل القصاص ممكن أن تتماثل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس الرجل الذي رض رأس الجارية، لأن نعلم أن الرض قاتل سيقتل فنقتله بمثله، قاتل، لكن ما لا يقتل مثل التحريق، قد يقتل قد لا يقتل، قد يكون أذى فيه أكثر، فنقول هذا لا يقبل. إذن هذه مسألة. مسألة ثانية، قضية الصفع واللكز، جمهور الفقهاء يقولون لا تماثل، فيكون المقصد الشرعي غير موجود وهو العدل. من أهل العلم يقول لا، الكف قد يتشابه الرجل مع الرجل الآخر في الكف، فإذا ضرب شخص آخر كفا صفعه على وجهه أو لكزه فيمكن فيها المماثلة، ولذلك جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قصاص في اللكز، الضرب، البوكس، جاء عن الصحابة رضوان الله فقالوا هذا يمكن فيه العدل نظرا لمقاصد الشريعة، يمكن التماثل، صح شخص أقوى من آخر ولكن تستطيع أن تحد حد معين في الفرق، ودائما هذه اللكز والضرب له حد، ليس دائم مثل القطع، وإنما ألمه مؤقت ثم يذهب، فيمكن فيه المماثلة ما لم يكن حراما، مثل السب والشتم ما يكون سب وشتم لأنه ذم، يعني سب المنهي عن الشرع ما تكون فيه مماثلة. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه لما قال له كلمة غير المنهي عنها شرعا قال قل له مثلها فقط، جاءت المماثلة. فذلك المماثلة قد تكون في هذه الأمور، وهنا نظر أيضا لمقاصد الشريعة في قضية العدل. مثال آخر، خلنا أعطيكم مثال آخر في المعاملات المالية. عندما ننظر في نواهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض البيوعات، نهى عن أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع النجش، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا بيعتين في بيعة، ونهى عن بيع العينة عليه الصلاة والسلام، ونهى عن أكثر من نوع من البيوع. لما تأملنا في بعض هذه البيوع ذكرت لكم الأخيرة مثلا، وجدنا أن النهي عنها ليس لذاتها، وإنما لمقصد سد الذريعة لكي ما يكون سببا للربا، لكي لا يكون سببا للربا. فقلنا إن بيع العينة إذن هو أن أعطي شخص سلعة بدرهمين مؤجلة ثم أشتريها منه بدرهم حالة، فهي في الحقيقة حيلة على أنه أعطيته واحد وسجلت عليه اثنين، فهي حيلة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عينة. وبذلك نفهم أن قول الإمام الشافعي أو بعض الشافعية عندما جعلوا أن بيع التقسيط من العينة نقول ليس هذا المقصود، بيع التقسيط ليس من العينة، العينة هي حيلة على الربا، يسجل عند الشخص يعني عليه اثنان وإنما قبض واحدا. فبعض الشافعية عندما حرموا التقسيط، بيع التقسيط، ظنوا أنه من العينة، لأنه باعه بثمن مؤجل ويمكن أن يبيعه بثمن حال أقل منه، فنقول هذا ليس هو العينة، وإنما العينة إنما نظرا للمقصد، إنما المقصد منها ماذا؟ سد باب الحيل على الربا، درهم بدرهمين وبينهما حريرة. طيب انظر للثاني، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بيعتين في بيعة منهي عنها، جاء بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة فقالوا إن المقصود عقدين في عقد، فلا يجوز لك أن تقول بعتك هذا البيت وأجرتك سيارتي، تكون عقدين في عقد. نقول إن من نظر في مقاصد الشريعة نفس المقصد السابق عرف أن هذا التفسير غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عقدين في عقد، وإنما قال بيعتين في بيعة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر لمقصد الشارع من تحريم هذه العقود سد الذريعة، فيكون بيعتين في بيعة هو بيع العينة الذي ذكرنا قبل قليل، أبيعك هذا الجهاز بريالين تسددها الشهر الجاي ثم أشتريه منك بريال واحد الآن، إذن بيعتين في بيعة ودرهم بدرهمين وبينهما حريرة، وبيع العينة كلها معناها واحد، كلها معناها واحد، والتشديد على المسلمين بالنظر لظواهر النصوص بأن المراد ببيعتين في بيعة عقدين في عقد ليس كذلك. شوف انظر، لما نظرنا لمقاصد الشريعة ما مقصد الشارع من تحريم هذه العقود عرفنا التيسير، التيسير ما قصد يعني الآن أغلب الناس يعقد عقدين في عقد، الذي بنى هذا المسجد، الذي بنى هذا المسجد لما وقع معه المتبرع ببنائه قال أريدك أن تأتيني بمواد البناء، مواد البناء ما هي؟ هذا بيع سلم، وأريدك أن تقوم بالبناء، البناء ما هو؟ إجارة، تقوم بالبناء تأتي بالعمال، وأتى إذن بيع وإجارة، فهو مركب من عقود كثيرة جدا، فلو قلنا إن كل عقدين في عقد محرمة لحرمت ثلاثة أرباع تعامل الناس الآن. فذلك من عرف مقاصد الشريعة بالاستقراء نظرنا للأدلة كلها، ما نظرنا لظاهر النص الواحد عقدين في عقد، ما نظرنا لبيع العينة درهم بدرهمين وبينهما حرير فقط، بل نظرنا مجموع الأدلة عرفنا هذا الشيء. وضح هذا المثال، وأذكر مثالا آخر، خلنا أذكر لكم مثالا آخر في حديث حكيم بن حزام الذي رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. انظر للفقهاء الذين نظروا لظواهر النصوص والذين نظروا لمقاصد الشريعة. الذين نظروا لظواهر النصوص قالوا لا تبع ما ليس عندك، إذن لا تبع ما ليس في ملكك. تتابع كثير من الفقهاء يقولون لا يجوز للمرء أن يبيع شيئا ليس في ملكه، ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم لا تبع ما ليس عندك، هذا ظاهر النص صح، لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولكنه أجاز السلم، حديث أنس من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، السلم هل تبيع ما في ملكك وليس في ملكك؟ أنا أصلا ما عندي نخل، أقول لك الآن السنة القادمة ما عندي نخل أصلا ولا مزارع، فأقول لك السنة القادمة سوف أبيعك 50 مخرفا، مخرف يعني كيس تمر من النوع الفلاني، هذا سلم بإجماع المسلمين تقريبا يجوز، حديث صريح جدا، هل باع شيئا يملكه؟ إذن دل على أنه يجوز. الوكيل عندما يبيع لموكله شيء هل باع ما يملكه؟ باع مال موكله. طيب انظر حديث عروة بن جعد البارقي في صحيح البخاري عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري شاة فذهب فاشترى شاتين بدينار فباع إحدى الشاتين بدينار فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، الشاة الثانية التي باعها عروة رضي الله عنه أهي في ملكه؟ طيب لماذا لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصححها؟ إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تبع ما ليس عندك لكي لا يكون هناك ضرر على المسلمين، فلو بعتك شيء ليس في ملكي ليس عندي، بعتك سيارة زيد جئتني بعد قليل أعطني سيارة زيد، زيد لا يمكن أن يبيعها لي، فالحقيقة أنا أخذت مالك بالباطل، إما أن تشتكيني ثم أرد لك المال أو تكون تأخر ففيها ضرر عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع ما لا يملك، وأما المأذون للشخص فيه أو ما كان من باب بيع الأوصاف أو ما كان من باب بيع الأوصاف فإنه جائز. ولذلك يجوز بيع السلم المؤجل، والصحيح وهو قول الشافعية يجوز حتى بيع السلم الحال حتى وإن كان حالا، لأنهم قالوا السلم خارج من الأصل خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل يبقى على أصل على قيده، فلا يجوز السلم الحال، والصحيح يجوز حالا ومؤجلا السلم، يجوز السلم حالا ومؤجلا هو قول الشافعية. لماذا؟ لأن القاعدة واضحة، المسلم ما قال لا تبع ما لا تملك، وإنما قال ما ليس عندك. الفقهاء الذين نظروا للنصوص قالوا ما العلة؟ شوف بحثوا عن العلة، ما بحثوا عن مقصد لعدم وجود المناسبة، قالوا العلة توالي الضمانين. والحقيقة إذا نظرت في توالي الضمانين وجدته، كنا نتكلم عن نقض العلل لكن نسيناه، من حيث الطرد والعكس غير منضبط، فإن المرء يجوز له أن يبيع ما توالى عليه الضمانان، وأيضا قد يكون الشخص شيئا ليس في ضمانه ويصح بيعه له، وهذه أطال عليها غير واحد من أهل العلم. وذلك نقول الصحيح إنما نهي عن بيع ما لا يملك الشخص لكي لا ينضر المسلم، فإذا ذهبت هذا المعنى جاز. ولذلك بعض الناس يشتري من زميله سيارة مثلا ثم يبيعها لآخر، يشتريها بألف، سلعة بألف، ثم يبيعها لآخر، والثاني عندما يعلم أنه باعها بسعر أعلى قبل أن يقبضها فإنه يرفض أن يسلمه إياها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، فمعنى ما ليس عندك هو نفسه معنى حتى تقبضه، حتى تقبضه. الفقهاء لما جاءهم القبض ما وجدوا له ضابط، فإذا قيد فقهاء الحنابلة بالمكيلات والموزونات وقوفا عند النص، والصحيح أن المعنى فيها جميعا واحد. أنا أطل في المسألتين الأخيرتين لكي نعرف أن الاستقراء من أكثر من نص شرعي، عندما تجمع النصوص جميعا تستطيع أن تعرف الحكم أو المقصد الشرعي أو العلة التي يمكن لك أن تنيط بها هذه المسألة. والشيخ تقي الدين مثاله لما ذكر بعض المناطات منها باب الربا قال ما قلت ما قلته في باب الربا مع أنه مسبوق من ابن المبارك ومن الصحابة رضوان عليهم حتى أطلت من التضرع بين يدي الله عز وجل أن يهديني في هذه المسألة. الوصول لمناط دقيق في هذه المسألة ومقصد ذو معنى ومناسبة مما يحتاج بل يستوجب أن تنطرح بين يدي الله عز وجل. والحقيقة طالب العلم إذا ما كان يلتجئ لله عز وجل في سؤاله العلم ابتداء وفي سؤاله التسديد عند الكلام والتسديد في الاجتهاد فإنه حقيقة محروم، محروم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، هذا كان من دعاء السلف كأحمد وغيره. فالمقصود من هذه الأمور أن الإنسان دائما يحرص على أن لا يعتمد على ذكائه وفطنته بل يسأل الله عز وجل ويكثر. وذكرت لكم مثال الأخير الذي ذكرته قبل قليل، المناط والمقصد، بناه الشيخ بعد ما ذكر عن نفسه من الانطراح بين يدي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أحد الأخوان يقول ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ طبعا هذا موضوعنا لا يتعلق بالأحكام الشرعية وإنما يتعلق بالمقاصد، لكن لنخرج هذا العقد على المقاصد الشرعية. انظروا، الإيجار المنتهي بالتمليك إن أرجعته إلى أنه عقدين في عقد، قلنا قبل قليل بالنظر للمقاصد الشرعية هل حرمت الشريعة عقدين في عقد؟ لا، هذا واحد انتهينا. هل من المعاني الشرعية أن يكون الشيء مبنيا في العقود التمليكات مبنيا على الوجود والعدم؟ لا، ولذلك عندهم البيوع لا تصح معلقة. ولذلك من باب النظر للمقاصد سنمر عليه إن شاء الله مقاصد المكلفين، كثير من أهل العلم وهي الذي عليه العمل في المحاكم في المملكة أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ليس عقد إيجارة وإنما هو عقد بيع، ولكن السلعة السيارة البيت مرهونة لحين سداد الثمن. لم ننظر للإسم وإنما نظرنا للمقصد وحقيقة العقد فهو بيع. وبناء على ذلك إذا استأجرت سيارة ثاني يوم لك الحق أن تتصرف فيها، أو مات الشخص تورث عنه، تورث عنه، ولكن بشرط أن يفك الرهن، تباع العين، تباع الأرض، ثم يسدد الدين، ثم بعد ذلك تأخذ ما بقي إن بقي شيء. وهذا الذي عليه العمل في المحاكم، وينبني على ذلك. شوف هذه مسألة مهمة. هناك أمر عقد جديد يسمى البيع أو الإجارة بالسعر المتغير. مر عليكم هذا العقد؟ هو ماذا؟ هذا موجود في بعض البنوك. يعني أكون حديثا تقريبا، أبيعك بيت مدة 20 سنة، تقسيط، كل سنة الأصل كم؟ 100,000 مثلا. لا، نقول ما في 100,000، كل سنة احتمال 100,000 واحتمال 110 احتمال 90، بناء على مؤشر الفائدة الموجود في البنك المركزي. مؤشر الفائدة يختلف كل سنة، بعض الدول يزيد باضطرابات معينة أو ينقص وهكذا. الفقهاء المعاصرون أجازوه في الإجارة، لأن الإجارة تتجزأ كل سنة، عقد مستقل، ما هي إشكال في الإجارة، لكنه لا يجوز في البيع وجها واحدا، إلا لبعض الناس تساهل فيه نظر للصورية. عندما قلنا أن الإيجار المنتهي بالتمليك هو في الحقيقة عقد بيع، هل يجوز الإيجار المنتهي بالتمليك بالسعر المتغير؟ لا. شوف نظرنا إذا للمقاصد ولم ننظر للمسميات. وضحت المسألة؟ طيب نعم. هذا يسأل عن بيع السلم الحال والمؤجل، كيف يكون السلم المؤجل؟ هذا الواضح، قلنا قبل قليل في التمر نفس الشيء، ولكن تسلمني إياه السنة القادمة في شهر رمضان، هذا مؤجل، هذا مؤجل. السلم الحال أن تأتيني الآن وتقول أريد منك، خلنا نتجوز وهو الصحيح، يجوز بيع التمر والمطعومات وزنا، الصحيح أنه يجوز. تأتي لمطعوم فتبيعني وزنا أو كيلا، الآن أريد منك الآن 5 كيلوات تمر، والتمر ليس عندي، فنقول الصحيح أنه يجوز السلم الحال الآن، أسلمك إياه بشرط أن يكون موجودا في السوق. وكثير منا يتعامل بالسلم الحال وهو لا يعلم. عندما تذهب لصاحب الدكان، تذهب لصاحب الدكان فتقول له أريد كرتون ماء، كرتون ماء ليس عنده لكن عنده جاره، فيقول لك طيب ب10 ريالات، فتعطيه ال10 ريالات، فيذهب لجاره ويأخذ الماء ويعطيك إياه، هذا سلم حال، لأنك اشتريت منه موصوفا، موصوف علبة ماء، علب ماء، وهي ليست عنده، والآن سلمها لي، ذهب أتى بها من جاره وأتى به. فالصحيح أن السلم الحال جائز، لكن بشرط أن يكون مما يعني يكون متوفرا في السوق ويمكن وجوده. لا، هذا الأخوان، أحد الأخوان يقول أن الشيء إذا انتشر بين الناس فإنه يجوز. لا، ما نقول يجوز، انتبه، ما يصح أنك تقول يجوز، لكن ما وجد بين المسلمين وانتشر بينهم وصعب انفكاكهم عنه، فإن الإنسان يبحث عن المعاني الشرعية، لأن الشرع لا يمكن أن يشد على الناس. هناك أشياء مجمع عليها أو النص واضح فيها. عندما يكون الناس مثلا نقول مثلا العقائد، عندما يكون الناس يطوفون أو يصلون في مساجد فيها قبور، النص واضح لا يقبل التأويل. عندما يكون الناس يتركون شيئا واضحا من الصلاة مثل الطمأنينة، واضح الدليل، واضح وجلي، يصل لحد التواتر. لكن في أشياء من التعاملات، نقصد بالتعاملات التعامل الذي صعب ينفكون عنه، اعتادوا عليه في طريقة هيئة لباس، وذكرنا مثل الأشياء التي تغيرت هذه، يقول يجوز لك أن تنظر في خلاف، ربما تذهب للقول الضعيف ضرورة، الضرورة العامة، حاجة الناس. فلم نقل إنها جائزة مطلقا، لا فرق بين ثنتين. هذا أحد أخوان يقول ما الفرق بين المقاصد والقواعد الفقهية؟ بينهما خصوص وعموم، فإن المقاصد تبحث في القواعد الفقهية عند بعض القواعد، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها تبحث جزءا من المقاصد، جزء من المقاصد تبحث هنا، وهي المقاصد المتعلقة بنية المكلفين، سنتكلم عنها. ولكن كثير من مباحث المقاصد لا تبحث في القواعد الفقهية، وكذلك أغلب القواعد الفقهية لا تتكلم عن المقاصد. ما هو أهم، أو تكلم في موضوع المقاصد، كتاب أهم كتاب، كتاب الموافقات الشاطبي، وكتاب موافقات الشاطبي ربما لغته فيها بعض الصعوبة، لذلك ألف بعض أهل العلم مصطلحات الشاطبي. الشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله ألف كتابا، مشايخ المغرب ألف كتابا سماه المصطلح الأصولي عند الشاطبي. فالشاطبي له دلالات خاصة بألفاظه، والذين كتبوا في معنى الشاطبي في المقاصد يصلون 5 أو 6، كلهم تكلم عن نظرية المقاصد المبشرة. من هو الشيخ تقي الدين؟ الشيخ تقي الدين هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية. إذا أطلق تقي الدين فالمقصود ابن تيمية، وعند علماء الحديث إذا أطلقوا تقي الدين فيعنون به ابن الصلاح، وبعض شراح الحديث يقصدون به ابن دقيق العيد. هذه تكلمت عنها عن قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، هذه كلها مسائل فقهية ليس لي دخل فيها. يقول أحد الأخوان: ما الفرق بين كشاف القناع وكتاب الإقناع، وما أفضل تحقيق لهذين الكتابين؟ كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة 1051 من الهجرة، شرح كتاب الإقناع لمعرفة لطالب الانتفاع، واسمه كشاف القناع شرح الإقناع لطالب الانتفاع. الإقناع للشيخ موسى، طبعا منصور البهوتي مصري، والإقناع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي المتوفى سنة 968 الحجاوي من حجة قريب دمشق، هو شرح له جشين. طيب، فهو شرح له، أحسن طبعة للكشاف طبعا معروف اللي هي طبعة وزارة العدل. انتهى الدرس، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.